هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد أحمد محمد عوض، المقيم في قرية العصلوجي التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة القوى العاملة، بيقول فيها: أنا راجل موظف في مديرية القوى العاملة في الشرقية. مقر عملي هو مبنى المديرية في مدينة الزقازيق، أما محل إقامتي فهو قرية العصلوجي التابعة لمركز الزقازيق. المسافة في الظروف العادية مش كبيرة، لكن في حالتي وفي ظروفي كبيرة وصعبة يا حضرات. أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، حركتي صعبة، وعندي دراجة بخارية مجهزة بتنقل عليها في مشاويري، وفي طريقي لشغلي من قرية العصلوجي لداخل مدينة الزقازيق طبعا في الزحمة وفي الطرق الصعبة بتبهدل آخر بهدلة. واللي زاد بقى إن المشوار بقى يكلفني كتير في البنزين والزيت وتصليح المكنة وغيرها من الأمور. طيب لازمتها إيه البهدلة دي بقى إذا كان ممكن يتم نقل المكان قريب من محل إقامتي، وبكده يبقى ارتحت ووفرت وقدرت أشتغل كمان. لكن البهوات في مديرية القوى العاملة وفي مكتب العمل كان ليهم رأي تاني. بس عايزك واحد. يعني ايه تتنقل يا محمد احمد محمد عوض؟ ها، احنا لو فتحنا باب النقل تحت مسمى راحة الموظف يبقى كل واحد هيدور على مكان جنب بيته، يقول لك اشمعنا فلان واشمعنا علان. بس انا ظروفي مختلفة حضرتك، وانا من ذوي الاحتياجات الخاصة من غير كلام مفيش نقل. لو مش عاجبك قدم استقالتك، في الاف غيرك نفسهم في وظيفتك. اولا حضرتك انا موظف وعلى درجه، ومن حقي ان انا ادور على الوضع الافضل، وما ينفعش حضرتك تقولي لو مش عاجبك قدم استقالتك. خلاص ما تقدمش استقالتك، انا بقى مش موافق على النقل. ها، شابنا نقل اخضر يا صبحي. وعلى ده الحال يا حضرات، رفض بدون ابداء السبب، عشان كده انا بعت شكوتي وطالب مساعدتي بنقلي من مديرية القوى العاملة في الزقازيق للعمل في مقر المخازن الرئيسية في الأحرار، وهو تابع برضو لمديرية القوى العاملة في الشرقية. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان